نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، فصل: وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح والمقام، وتكون النفقة دينا في ذمته. المصنف رحمه الله يتكلم على نفقة الزوج لزوجه، فبين أن من الموانع والمسقطات للنفقة الإعسار. قلنا من المسقطات للنفقة عدم التسليم، أنه لم يتسلمها، وعدم التمكين. وعدم التمكين من النشوز، والنشوز بينا فيما سبق أنه من موانع، من مسقطات النفقة. النفقة واجبة، وجوبها بالتمكين أو بالعقد، والصحيح أنه بالإثنين، يجب بالعقد ويستقر بالتمكين، يعني تمكن المرأة نفسها من الرجل. فإذا مكنت نفسها بمعنى أنها سلمت وبذلت نفسها إليه، وجب حينئذ عليه النفقة. فلما بين أن من مسقطات النفقة النشوز، قال: كذلك من مسقطات النفقة الإعسار. الإعسار أن الرجل يبلغ به الفقر، يعجز عن تأمين الطعام أو الكسوة أو السكنى، لأن النفقة تشمل السكنى وتشمل الإطعام وتشمل الكسوة، كسوة وكسوة بالكسر والضم. قال: إذا عجز عن هذه ولم يستطع، فإن الإعسار من موجبات خيار المرأة أنها تبقى معه أو تفارقه. قلنا النشوز من مسقطات النفقة، فإذا كان عدم النفقة منه فهي بالخيار، إن أحبت بقاءها معه وإن أحبت فراقه. اسمعوا ما يقول القارئ الآن: وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة أو ببعضها خيرت بين فسخ النكاح والمقام. على الأصح أعسر بالنفقة أو بالكسوة أو ببعضها، ما أعسر بالنفقة لكن أعسر ببعضها، بمعنى أنه يستطيع أن يؤمن لها غداء ولم يؤمن لها عشاء، فلها الخيار وطال بها الأمر، لأن هذا به قوام البنية، ما تقوم حياتها إلا بالطعام. فإذا عجز عن ذلك، قال: لها الخيار أن تطالب بالفسخ أو تبقى معه. فإذا بقيت معه يجب عليه التخلية، أن يخليها لأجل أن تؤمن قوتها، إما بالسؤال أو بالطلب أو بالعمل أو ما إلى ذلك. لا يجوز له حبسها إذا رغبت في البقاء معها، في البقاء معه على إعساره. فقال هنا: فإذا أعسر الزوج بنفقتها أو بالكسوة أو ببعضها خيرت بين فسخ النكاح أو بالمقام، أي بالمقام معه. وهذا قول الشافعية ما أحد القولين عند الشافعية وهو الصحيح في مذهب الحنابلة أنها تخير بين المقام وبين الفراق. والمالكية لا يرون جواز الفراق، لا يرون أن الإعسار من أسباب الفرقة من مستدعيات الفرقة، يقول لا ليس الإعسار كذلك، لا يجعلونها به. ويقول هنا أن الإعسار إذا بلغ بالحد أنه يعجز عن تأمين النفقة أو الكسوة أو السكنة فلها أن تخير بين أن تقوم معه أو أن تفارقه، إذا والفراق إنما يكون بإذن الحاكم وسلطانه. نعم. وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة، واختاره الأكثر لما قال عن الأصح، دل على أن هناك رواية صحيحة عن الإمام أنه ليس لها الفصح، يجب عليها المقام معه. قال هذا قول عمر وقول فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم، أي أن هذا القول لم يتفرد به الإمام. نعم. واختاره الأكثر لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساك بمعروف، فتعين التسريح. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، شوفوا الوجه الاستنباط، دقة فهم أهل العلم أخذهم الدلالة من كتاب الله عز وجل. قال إذا أعسر بالنفقة فلها الخيار أن تبقى معه أن تفارقه. قيل له أين الدلالة على هذا الحكم، كيف حكمت على ذلك، هل من دليل؟ قال نعم، اسمعوا قوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقال له إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا المنطوق يطلب في دلالته أن الزوج مطالب إذا طلقها الأولى والثانية أن يمسكها بإحسان فلا يؤذيها، أو يفارقها يمسكها بمعروف فيكرمها ويطعمها مما يطعم ويكسوها مما يلبس، أو يفارقها بإحسان بلا أذية. لكن أين هذا أن النفقة موجبة لخيار المرأة من زوجها أن تبقى معه؟ قال وجه الدلالة منه أن الله عز وجل قال إمساك بمعروف، وليس تجويع المرأة من المعروف، وليس بقاء المرية في عري من المعروف، وليس جعل المرأة مشردة لا مأوى لها من المعروف. فلما كان ذلك ليس من المعروف فلها الخيار حينئذ أن تبقى معه أو تفارقه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني، رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، ورواه الشيخان من قول أبي هريرة، وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، قال أبو الزناد لسعيد سنة، قال سعيد سنة. لما استدل بالكتاب بقوله سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان على وجوب النفقة، وأن الإعسار من متطلبات الفرقة، قال والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الصحيح من أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه، الثابت أنه موقوف. يقول أبو هريرة رضي الله عنه امرأتك تقول أطعمني وإلا طلقني، يعني يجب على المرء أن يمون من يعول ينفق عليهم، فإنك إذا جوعت المرأة تقول طلقني أو أطعمني. فلما قال أبو هريرة استدلوا بها على أن هناك من الصحابة هم جعلوها سنة مرفوعة، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة أن المرأة تقول إن أجعتني ابحث لي عما يسد جوعتي وإلا فارقني بإحسان طلقني، فلها حق المطالبة بالطلاق. قال: وكذلك روي عن سعيد بن المسيب، رواه أحمد، ورواه كذلك صاحب السنن سعيد بن منصور رضي الله عنه، قال: أن عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما، يفرق بينهما يعني على بطلب من المرأة، مو معنى أنه ما يجد ما ينفقها والمرأة رغبت في البقاء معه يفرق بينهم، لا، لأن أكثر النساء يرغبن أن يعشن مع أزواجهن حيث يكون اليسر والعسر، وبعض الرجال قد يكون فيهم البلادة والكسل والبطالة والعياذ بالله، فيجيع المرأة، ففراقه خير، ففراقه لها خير من بقائها معه. ويقول: يفرق بينهما، أي إذا طلبت لها حق الطلب في الفرقة. قال أبو الزناد لسعيد، أبو الزناد من فقهاء المدينة وسعيد من فقهاء التابعين، يسأله: أقولك هذا سنة؟ يعني القول الذي قلته أنت من عندك ولا لك أثر فيه؟ قال: سنة. فاكتفى بقوله رضي الله عنه سنة، أن هذا ثابت عن فعل الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء، وهو على لأن هذا اسم الإشارة يعود على الإعسار، إعسار الزوج في إطعام زوجه، فلها حق المطالبة بالفسخ. يقول: هذا أولى من طلب الفسخ لعنة الرجل. العنة أن الرجل يعجز عن الوصول إلى امرأته لمرض، مرض طارئ أو قديم، مرض قديم قد يخفيه فتقع المرأة في ذلك، أو يكون طارئ، فإذا عن الرجل أصبحت به العنة، أي به المرض، حيل بينه وبين الوصول إلى امرأته لعجز أو سحر أو عين أو مرض، فيقول: إذا كان ذلك وطال بها الأمر، لها الحق أن تطالب بالفسخ. هذه من موجبات الفسخ. قال: الإعسار أولى، إذا نحن أقررنا ووافقنا على طلب الفسخ بالعنة، فالإعسار أشد، لأن ذاك قد يصبر عليه وهذا يموت من أجله، كأن هذا فيه رد على المالكية والحنفية. نعم. وهو على التراخي أو الفور كخيار العين. يقول: إذا أعسر الزوج عجز عن إنفاق امرأته، فطلبها الفراق على الفور بمجرد ما يجيعها اليوم الليلة، ولا على التراخي تصبر عليه ليلتين وثلاثة وأربعة؟ هذا فيه خلاف، بعضهم يؤجله إلى شهر، وبعضهم إلى ثلاثة أيام، وبعضهم يطالب به على الفور، فإذا جاعها الليلة والليلة الثانية فلها الحق المطالبة بالفسخ. نعم. وذكر ابن البنا وجها يؤجل ثلاثا: ولها المقام ولا تمكنه ولا يحبسها. ولها المقام يعني يجوز لها، لها يعني اللام هنا بمعنى الإذن، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، لما اشتكى الولد من سطوة أبيه على مالي قال: أنت ومالك لأبيك، أي أنه يؤذن له في أن يأخذ حاجته من مالك ولو لم تأذن ولو لم تعلم. ويقول هنا: لها المقام معها، أي يجوز لها ذلك أن تقيم معه على عسره. ولا تمكنه، مو معنى لا يجوز لها أن تمكنه، أي لها الحق أن تمنع نفسها منه حتى يطعمها، لأنه لو أطعمها فامتنعت منه تعتبر ناشز عاصية ما ينفق عليها، لأن التمكين من وجوب النفقة، من وجوب نفقة الزوج على زوجه. فقال: ولا تمكنه، ليس المراد منه نهيها عنها، لا، كأنه يقول ومن حقها أنها تمتنع منه إن أرادت. نعم. ولا يحبسها، يحبس، لأن المرأة أسيرة عند زوجها. أخبر صلى الله عليه وسلم أن النساء عوان عند الرجال، جمع عانية بمعنى أسيرة، فاتقوا الله فيهن. أمر صلى الله عليه وسلم الرجال أن يتقوا الله في هذه العوان، في هذه الأسيرات. فقال ولا يحبسها، بمعنى أنه لا يمنعها إن أرادت الخروج للتكسب، وقد يضطرها السؤال وقد تلجأ إلى العمل. نعم. فلو وجد نفقة يوم بيوم، أو وجد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها، أو كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع كله، فلا فسخ. فلا فسخ. لما نص على هذه، مع أنه قال يأمنها صباحا ومساء، يقول هذا يعني ما الداعي إلى التنصيص على ذلك؟ لأنه إذا أمن عيشها وأمن نفقتها معلوم عند الجميع. قال لا، فيه نكتة. قال لأن تأمين، لأن الواجب على الزوج أن يؤمن نفقة زوجه صبيحة كل يوم، هذا الذي مر. الواجب عليه عند صباح كل يوم، إما الغدوة بعد طلوع الشمس أو عند الفجر، يؤمن قوت يومها، طعامها، وما يلزمه من توابل وأدم، وما يلزمه من نار وغير ذلك وأوان، لا بد من أن يؤمن ذلك صبيحة كل يوم. فإذا أمن بعض النفقة أتى بغدائها وأتى بعشائها. عند المسلمين وجبتين، هناك وجبتان، الوجبة يعني الطعام المقدم للأكل، غداء وعشاء. الغداء هو الذي يكون في غدوة النهار، وغدوة النهار بعد طلوع الشمس، والعشاء في العشي، ويأكلون طعامهم بعد الزوال، بعد غروب الشمس. أما تسمية ما يأكله الناس بعد الظهر بأنه الغداء، هذا الصلاح، هذا الصلاح اصطلح الناس عليه من الحقائق العرفية، لكن ليست لغوية ولا شرعية. لا يعرف إلا طعامين، الغداء والعشاء، هذا الذي يؤمنها له. وأما الإفطار، ما يسمونه الناس فطور، فهذا اللفظ إنما استعمل في حق الصائم، لأن الصائم أول ما يبدأ فيه بعد إمساك يدوم أكثر من 10 ساعات، يتناول ما يفطر به، ما يشق، ما يكسر ثورة الجوع الذي تمسك به. فليس الإفطار كما يفعل الناس أنه أكلة أول الصبح، أكلة أول النهار يسمى غداء وآخر النهار يسمى عشاء. فينص هنا على مسألة، قال فلو وجد نفقة يوم بيوم، يعني ما أعطاها نفقة الأسبوع، ذلك نص يوم بيوم، وهو الواجب، للنفقة الشهر مقدمة، فيه تقديم الحق على الواجب، هذا لا يجب عليه. أو وجد في أول النهار ما يغذيها، ما يغذيها بالدال المعجمة، مو ما يغذيها، الغذاء غير الغداء، الغذاء يعني الطعام، والغداء ما يتناوله المرء من وجبة غدوة النهار. فقال أو وجد في النهار ما يغديها وفي آخرها ما يعشيها. فإذا سأل سائل قال هذا ليس بمعسر، فلما أورد الشارح هذا النص؟ قال أورده لأجل أن يرفع توهم القارئ أن قلنا أن الواجب على النفقة أن يؤمن النفقة أول النهار، وهذا إنما استحضر بعضها أول النهار وأجل تاليها آخر النهار، فقال هذا يجوز. نعم، هذا يرفع الإحسان. أو كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع كله، صانع خراز أو دباغ أو ما يعمل كذلك، فيعمل في الجلود أو في الثياب أو في النسيج، يشتغل حتى يستطيع أن يهيئ ما يبيعه، فيعمل طيلة الأسبوع ثم يبيع نتاج عمله وصنعته لنهاية الأسبوع ذاك اليوم، فيحصل حصيلة ما يكسبه من غلة فيؤمن طعامها مدة الأسبوع. قال هذا لا يستدعي الفصل، ما تطالب بالفصل. وإن قلنا أن الواجب تأمين النفقة يوما بيوم صبيحة كل يوم، فإنه لو أمن طعامها في الأسبوع بعد أسبوع قال هذا ذاك جائز، هذا لا يستدعي الفصل. نعم. وكذا إن تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو البيع لأنه يمكنه الاقتراض إلى زوال المانع، فإن عجز عنه أياما يسيرة أو مرض مرضا يرجى زواله في أيام يسيرة فلا فسخ، وإن كثر فلها الفسخ. يعني إن كثرت أيامه هذا لا يعرف عن الناس في ذاك الحين، كما يعلم الآن بطالة الناس وسهرهم في الليل ونومهم في النهار وتعطيلهم حقوق زوجاتهم، ومثل هذا لو استدعت الفسخ لها الحق في ذلك. فيقول إن مرض أياما أو عسر على النفقة في بعض الأيام عجز عن تأمين ذلك فلا يستدعي الفسخ، لأنه قد يستطيع الإقراض فيقترض فيؤمن لها حاجتها، فهذه ليست من أسباب المستدعية لطلب الفسخ. نعم. وتكون النفقة أي نفقة فقير وكسوته ومسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها. إذا رضيت بالمقام معه على عسرته ومضت أيام وشهور وكانت تنفق على نفسها أو ينفق عليها أهلها أو أهل الخير، فلها أن تحصي تلك الأيام وتكون دينا على الرجل. فإذا أيسر طالبته بنفقة تلك الأيام، قال دينا في ذمته، أي يبقى عليه تلك الديون، فتطالبه إذا يسر الأمر. نعم. وتكون دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها، لأن ذلك واجب على الزوج، فإذا رضيت بتأخير حقها فهو في ذمته، كما لو رضيت بتأخير مهرها، ويجبر قادر على التكسب على الأصح. دينا في ذمته، دين في الذمة معنى دين آجل، ما هو دين آجل ليس بعاجل. لما قال دين في ذمته أي ليس لها الحق أن تطالبه في الوقت حتى ييسر الله له، لذلك قال في ذمته. فإذا كان عاجز عن الكسب وهو قادر أجبر، الحاكم يأمره ويجبره على أن يتكسب فينفق. نعم. فإذا اختارت المقام ثم بذلها الفسخ فلها ذلك على الأصح، لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ. لما قال على الأصح يعني في قول صحيح، قالت أنا أبقى معه على فقره وعسره، فرضيت معه، ثم بعد ذلك رغبت أن تفسخ لها الحق في ذلك، لأن الأناني والرغلات ليست كحقائق الأشاحنة تمر بالإلح. الإنسان قد يتمنى الشر في الشيء وقد يدعي أنه لو حصل كان كذا وكذا، ثم يتبين خلافه، كما قال سبحانه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. يوم سارت وقعت أحد هل انهزموا، هرب بعض المسلمين منه مع أنهم كانوا يحرضون الرسول صلى الله عليه وسلم على القرآن المدينة لملاقاته، رآهم أصروا على ذلك خرج. فقال سبحانه ولقد كنتم تمنون أن تلقوه أمري حين يواجهه المخر. لذا يقول صلى الله عليه وسلم لقاء العجل قال الله يكفيكم إياه ادعوا عليهم فاصبروا. فهذه خالت مع الفقر الجوع وضعف المصابة. قالت طلقني منه افسخ عقدي. يقول لها أنت رغبتي في الأول، يقول نعم لكن لا أطيق الآن. لها الحق ولا ما لها الحق؟ قال الصحيح لها الحق. الأصح لما قال الأصح أفعل تفضيل، يعني في قول الصحيح لما لأن هناك للإمام قولان، القول الأول يوافق قول الشافعية والقول الثاني يوافق قول المالكية، لأن المالكية يقولون من عهد الصحابة رضي الله عنهم لا نعلم مضى عهد التابعين وتابع التابعين إلى زمان الإمام مالك، يقول رأينا الناس يبقون مع أزواجهم على عسرهم وفقرهم، ما رأينا أحد طالب الفراق أو الفصل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل وأعظم أجرا، قراءة جزء أو جزئين من القرآن الكريم في اليوم الواحد، أو قراءة بعض الآيات والتمحن في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير لفهمها في اليوم الواحد؟ لا، اقرأ القرآن مرتب كما أنزله الله عز وجل، اجعل وردا لك منه، ما في أفضل من قراءة القرآن. أفضل أنواع الذكر على الإطلاق قراءة القرآن بتدبر، بمعنى أن تتعقل معناه، تفهم معناه، لأن القرآن إنما أنزله الله عز وجل للعمل به، والعمل به لا يتأتى إلا إذا فهمته. الله عز وجل عاتب الناس، عاتب المؤمنين بأنهم إذا قرأوه لا بد أن يتدبروه، والله وأمرنا بترتيله لأجل أن نفهم عن الله مقاصده ومرامه من آيات الله عز وجل. فإذا قرأته بتدبر وتعقل وجدت من فضل الله ورحمته مما يفيض عليك من بركات هذا القرآن ومما أنزل الله فيه من خير، شيء عجيب. فتقرأ، فإذا أغلق عليك معنى راجع كتب التفسير حتى تفهم، وحاول ما استطعت أن تفهم. قلت القراءة أو كثرت، وما كان قليل بهذه الطريقة أفضل من قراءة الكثير هذا كهذ الشعر لا تفهم معناه، والله أعلم. يقول السائل: ما هي طريقة مسح الرأس في الوضوء بالنسبة للمرأة، وماذا تفعل إذا كانت تضع حناء على رأسها أو زيت، هل تجب إزالته؟ نعم، الحناء مانع من وصول الماء، لابد. إذا كان الحناء إما بعد زواله تبغى الصبغة فهذا لا أثر له، تمسح عليه ما في شيء، أما وجود المادة الكثيفة على الشعر لا، لابد من إزالته، ووجود دهن على الشعر لا بد من إزالته، ثم تمسح على رأسه. ومسح على رأسها كمسح الرجل، يأخذ بالماء بيديه ويضع إصبعيه نحو الصدق ويمر بأصابعه من مقدم الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم يعود. نعم. يقول السائل: كلفني شخص أن أشتري له أغراض حين حضوري إلى المملكة لأداء العمرة، هل يجوز لي أن أضيف بعض الدراهم على سعر الشراء كربح لي لتغطية بعض النفقات؟ إذا وكلك كصديق له لا يجوز أن تفعل ذلك، ما يجوز، لا ينبغي لك، سواء أعلمته أو لم تعلمه. إن لم تعلمه كما يفعل كثير من الناس والعياذ بالله فهذه خيانة، هذا مال لا يجوز أخذه. كثير من الناس يقول: اشتري لي عطر، أنا ما أعرف الروائح الطيبة الجيدة، فيذهب ويأخذه من البائع بثمن، ثم تسول له نفسه أن له أتعاب، فله حق في أن يضيف شيء دون أن يعلم ذاك الذي وكله، هذه خيانة ما ينبغي. وإن أعلمه ولم يكن يعلم هذا الذي كلف صديقه أنه سيفعل به، الأفضل أن لا تفعل ذلك، لأنك إذا أردت أن تضيف شيء فأخبره منذ البداية أنك تشتري له مقابل أتعاب. فإن لم تشترط عليه من البداية ولم يكن يعرف أو يعلم أو يخطر في باله أنك تضيف شيء، فهذا مما يتسوء به الأحوال وتقطع به الأسر، ولا ينبغي ذلك. نعم. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وكانوا في التشهد الأخير، هل الأفضل أن أصلي معهم أو أنتظر جماعة أخرى؟ لا، صلي معهم. إذا كان عادتك أنك تأتي مبكرا فصادف أحد الأيام أنك تأخرت صل معهم في التشهد الأخير ولك أجر الجماعة، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، وأنت ما أدركت ركعة. لكن بين صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر أن من حرص على حضور الجماعة ففاتته دون كسل منه ودون عادة منه فله أجر الجماعة، ما تنتظر حتى يسلم حتى يفرغوا ثم تنتظر جماعة أخرى، لا. يقول السائل: يحصل في بعض حالات الزواج أن يتوفى أحد أقارب الزوجين ويؤجل الزواج بعد أن تم تحديده وتجهيزه، والسؤال: هل هناك ضير أو جرح في إتمامه في تلك الحالة؟ لا، الأصل عدم إظهار الجزع حين وقوع المصيبة، ما ينبغي لأهل الميت أن ينوحوا ولا يجتمعوا ولا يبدو عليهم حزن، لأن ذاك فيه اضطراد ضمني على قضاء الله وقدره، كأن تقول: يا ربي أنا ما لست براض بهذا، فلا ينبغي. فإذا كان عرس على وجه مشروع ينبغي أن يتموها، لا يعترض ولا يلغوا، والناس في هذه يختلفون، لكن السنة أنهم إذا شرعوا في أمر لا يظهر عليهم حزن. نعم. يقول السائل: هل يمكن استخدام، وإذا قرأنا بعض أخبار الصالحين كما يذكر أبو نعيم في الحلية وغيره في حلية الأولياء، كما يذكر الذهبي وغيره في تاريخ المسلمين العظام، يذكر بعض أهل الفضل أنهم إذا أصيبوا بمصيبة ظهر عليهم سرور وضحكوا وابتسموا مع الناس، هذا فوق طاقة البشر، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا ما يقدر عليه أحد، فليست هذه سنة، ولا يقال للناس اعملوا ذلك، لكن كذلك إظهار الحزن لا ينبغي. نعم. يقول السائل: هل يمكن استخدام القلم أو المسواك أو المفاتيح كسترة في الصلاة؟ إذا عجز عن وجود شيء ولم يجد إلا مثل هذه جائز، لأنه يجوز لك أن تخط خطا لو كنت في برية أو في أرض تراب أو كذا ولم تجد ما تستطيع أن تجعله سترة، خط خطا في الأرض يكفي، فمثل هذا إذا ما وجد شيء يجعله سترة له أن يجعل ذلك. نعم. يقول السائل: إذا كانت المرأة حائض وأحرمت من الميقات ولا تزال حائض وتنتظر، فهل عليها أن تمنع زوجها من المباشرة وتقول إنها محرمة؟ إذا أحرمت معها العادة فهي محرمة حتى تطهر فتغتسل فتطوف فتسعى، فإن أراد زوجها مداعبتها وهي محرمة ولو كانت حائض لا يجوز، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفي العمرة كذلك، فما ينبغي أن يكون هناك رفث، لا يجوز أن تمكنه ولا يجوز له كذلك وأن يفعل معها ذلك، لأنها في حالة إحرام. جماعة من الأصدقاء يذهبون للنزهة كل يوم خميس إلى منطقة تبعد عن بيوتهم حوالي 60 كيلومتر، فهل لهم أن يقصروا الصلاة ويجمعوا، علما بأن هناك من يقول لا قصر قبل 84 كيلومتر، وهل مس الذكر يوجب الوضوء؟ إذا ذهبوا إلى هذه المنطقة وعادوا ليلتهم ولم يبيتوا فيها ما يقصروا، يتم الصلاة، وأما الجمع فلهم أن يجمعوا للحاجة، فمس الذكر ينقض الوضوء، في أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أن مس الذكر ينقض الوضوء. نعم، نقض الوضوء به، إنه فيه الحنفية لا يرون في مسه نقضا، هل هو إلا بضعة منك عن جزء منك، في أحاديث طلق، وفي أحاديث أخرى حديث بسرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مسه، فوفقوا بين الحديثين بأن مس الذكر يستحب في حق من مس الذكر أن يتوضأ، لا يجب في حقه، والآخرون يقول أنه ناقض إذا مس ذكر ونقضه. نعم. يقول السائل: إذا اشترطت الزوجة طعام معين فهل يأثم الزوج إذا رفض تلبية طلبها؟ من باب المعاشرة بالمعروف، إذا كان طلبت طعام معين وهذا الطعام داخل في حدود النفقة الواجبة عليه. إيش معنى داخل في حدود النفقة؟ لأن النفقة تجب على الزوج حسب يساره وإعساره، فإن كان متوسط تجب النفقة أن تكون حسب حاله، فإن كان من ذا اليسار يعطيها الغذاء الملائم لحالته والملائم لحالتها، وكذا العشاء. فإذا طلبت طلبا من الأطعمة أو الكسوة مما يتلاءم مع عسره ويسره يجب عليه تلبية طلبها، وإن طلبت مما يفوق حاله لا يجب عليه. يقول السائل: أذكار المساء هل تكون بعد العصر أم بعد المغرب وكذلك العشاء؟ هذا السؤال تردد كثير. من الأذكار ما تقال في العشي قبيل المغرب، منها ما لا يصح إلا بعد غروب الشمس، كالتسبيح دبر الصلوات وكالتهليل دبر الصلوات، هذا يقال سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 والله أكبر 10 ويختمها بلا إله إلا الله، هذا تقال بعد المغرب بعد الصلوات. وفي أذكار أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله وما أشبهها جاز أن يقولها قبل المغرب، والله أعلم. يقول السائل: أسكن أنا وأخي الأكبر في عمارة واحدة وهي ملك لأبينا، فوضع أخي الأكبر الدش فوق منزلنا، فما موقفي من أخي؟ إذا وضع هذه الآلة على منزله وكان يستعملها فيما يجوز لا تناكفه ولا تؤذيه، وإن كان يستعملها فيما يؤذي وما كذا فحاول قدر الإمكان أن تقنعه أو تعارضه أو تبلغ أهلك وتبقى معه. إذا كان هو أنت في مكان وهو في مكان في هذه العمارة لا تعمل أكثر من ذلك. نعم، اللهم صل على محمد.